قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Allah said, Fear not, indeed I am with you both. I hear and I see.